إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، ما يحدث في لبنان الآن كيف نصفه وبماذا نسميه؟ هل هو تواطؤ وتآمر يحدث بين حزب الله الشيعي وبين يهود؟ وإذا كان الأمر كذلك، فبماذا نفسر ما يحدث ويدور على الأرض وفي عالم الواقع؟ صواريخ تدك هنا وهناك، قتلى وضحايا في الجانبين، فهل هذا يفسر هذا التآمر الذي يذكره البعض؟ هل هو نوع من التواطؤ؟ هل هي تمثيلية تحاك بين هذا الحزب وبين هؤلاء اليهود؟ وإلا فالقتلى الذين يحدثون هنا وهناك ناهيك عن التصريحات التي تدور وتحدث، الأمر الذي ينفي هذا التواطؤ على الأقل في هذا الحدث، هل هي مغامرة من هذا الحزب يتحمل وطأتها ويتحمل نتيجتها؟ هل هي حركة عنترية عندما حرر أو طالب بتحرير أسر المسلمين؟ وإذا كانت المسألة مغامرة من حزب الله، فمن لهؤلاء الأسرى؟ ما الذي يحرر هؤلاء الأسرى ويرفع هذه الغمة؟ آلاف الأسرى في سجون أعداء الإسلام والمسلمين، انتكاك أعراض نساء وأطفال، فإذا كانت هذه مغامرة، فمن الذي يحرر هؤلاء وما الذي ينتصب لهم؟ هل هي حرب بين فئة كافرة وبين أخرى كافرة، بين هذا الحزب الشيعي وعنده من العقائد الكفرية ما عنده، وبين هؤلاء اليهود وحالتهم معلومة ومعروفة؟ فهل هي حرب بين كفرة وكفرة؟ فإذا كان الأمر كذلك، فبماذا نفسر هذه الفتوى التي صدرت وخرجت من الأزهر تجيز التعبد بالمذاهب الثمانية وأدخلوا فيهم الجعفرية والزيدية؟ فلما هذا الغلو في العرض وفي الطرح؟ ولماذا لا نقف في موطن العدل والاعتدال؟ لماذا لا ننصر هؤلاء المظلومين المسحوقين؟ وما المانع من ذلك حتى صارت المسألة عبارة عن معادلة صعبة، عن معضلة كبيرة؟ هل يصح نصرة هؤلاء؟ وكأن الصورة اقتصرت حتى على هذا الحزب، لم تتعداه إلى غيره. وإلا فالشعب اللبناني كله يعاني من وطأة هذه الحرب، فلماذا خسرنا الكلام على الحزب؟ وإلا فشعب لبنان غالبيته من جملة المسلمين، هناك أهل سنة وجماعة، فلماذا اختصر الكلام على الحزب؟ صور كثيرة وعديدة مشبوهة، لابد فيها من بصيرة. بل أنت إذا انتقلت من جانب السؤال الحائر الذي ينطرح في هذه القضية وفي غيرها إلى مسألة الواقع الذي نعيشه ونحيا، وخصوصا والسماوات المفتوحة والقنوات الفضائية تصب على الخلق من المعلومات ومن المعاني، ما ازدادت به الحيرة وارتفعت به أزهم الاضطراب على مستوى الحكام والعلماء وعلى مستوى أيضا الشعوب، فما يحله هذا يحرمه الثاني، وما يوافق عليه الأول يعارضه الآخر، بيانات من هنا تواجه ببيانات من هناك. هذا يتكلم عن حزب الله ويصفه بالشيعية وأن هؤلاء روافض، ويخرج البيان الآخر في المواجهة يقول هؤلاء يقاومون يهود، هؤلاء من أشرف الخلق، لابد من طي هذه الصفحة، صفحة الماضي والخلاف بين السنة والشيعة، لا تؤدده لنيران الخلاف، بيانات من هنا ومن هناك، والخلق صاروا أشبه بمرتع لهذا ولذاك. في وقت غربة وجهالة كان الواجب علينا أن نحسم هذه الأسئلة وأن نرتفع بهذه القضية لما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يصطلح كل فريق على حقه، وحتى يرد الحق لنصابه، وتوضع النقاط على الحروف. وإلا فالوقت وقت غربة ووقت جهالة، والأمة بحاجة لأشباه الإمام أحمد رحمة الله عليه. كان يقول: إذا تكلم العالم تقيا والجاهل يجهل، متى يتبين الناس الحق؟ إذا كانت المسألة هكذا وقت غربة وجهالة، والعالم يولي ويعرض أو ينتهز فرصة مواجهة لحزب فلا يتكلم إلا عن الشيعة، مسألة مريبة، وكأن المسألة اللبنانية صارت قاصرة على هذا الحزب، وهل هو شيعي أم هو سني؟ هذا تفريغ للقضايا من محتوى، هذه مسألة، هذه حيثية، ركز عليها، ولكن لا بد من شمولية النظرة، وإلا فلن يقوم بهذا الأمر إلا من حاطه من جميع جوانبه. للأسف الشديد صارت المسائل مشبوهة، صار الغموض على مثل هذا النحو، وإلا فالبعض ينتظر البيان الملكي أو الأميري أو السلطاني بالامتناع عن المشاركة بإدانة مثلا هذا الحزب، وبأن فعلته كانت مغامرة، حتى يصدر هو بدوره للكلام عن الشيعة الروافد أعداء الإسلام والمسلمين. لماذا لم تتكلم بالأمس؟ وإلا فشيعة اليوم هم شيعة الأمس، وما يفعلونه هنا يفعلونه في العراق من تقتيل وتذبيح لأهل السنة والجماعة. فلماذا لم ترتفع الأصوات بإدانة الشيعة في العراق، بينما ارتفعت اليوم بإدانة هذا الحزب؟ علامات استفهامات كثيرة وعديدة، ولا أغامر أن البعض وكأنه يسبق الريح في الكلام وفي الحديث، ينظر بماذا سيصدر البيان الملكي والأميري، فإذا ما صدر بالقول بأنها مغامرة سارع هو بالكلام عن الشيعة الروافض، وهو هو بالأمس كان لا يحرك ساكنا. ولا أغالي لو قلت لو صدر بيان اليوم بمساعدة اللبنانيين، نفس الشخص سيتكلم عن الأخوة الإيمانية، وعندنا فلسفة، ولسان المتدينين لابد وأن يكون متدينا، فإذا ما وصفناها بأنها المغامرة تحركت الألسنة بالكلام عن الشيعة، وإذا ما صادرت المواثقة بالمساعدات ونحو ذلك سنتكلم عن الأخوة بين المسلمين. كلمات مشبوهة، كلمات مبتورة، وكأن وطأة السياسة قد تدخلت حتى في المعاني الشرعية في فتوى فلان وعلان، الأمر الذي أضاعت هيبة الكثير من العلماء ومن الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، أفقدتهم المصداقية، وكأن الكل ينشد سلامة مزعومة، ينشد عافية ستأتي عليه وعلى الخلق بدمار ووبال. وإلا فلا بد من وقفة صدق. كان أبو جعفر المنصور وهو الموصوف بالسفاح يقول عن علماء زمانه: كلكم يمشي رويدا، كلكم يطلب صيدا، يعني هذا هو الشأن والحال. تقول ضغوطات استكراهات على الدعاة وعلى العلماء، لا بأس بذلك كله. هل هذا الاستكراه منع الإمام أحمد من أن يتكلم بكلمة الحق في وقت امتلأت فيه الدنيا بالدعاة وبالعلماء؟ ولذلك يقولون عصمت الأمة يوم الردة بأبي بكر الصديق ويوم الفتنة بالإمام أحمد بن حنبل. بل أنت عندما تستقرئ معاني التاريخ تجد الصفحات قد طويت عن الكثرة الكاثرة، لم تذكر إلا موقف الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. هل خل الزمن وخلت الدنيا من العلماء ومن الدعاء؟ لم تخلوا منهم، ولكن وقفة صدق تعصم بها الأمة، يرد بها الحق لنصابه، يتحقق بها الأمن والأمان الحقيقي. والأمن والأمن لا يتحقق إلا بالاستقامة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتحقق إلا بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر. حتى وإن كانت الكلمات مرة لابد من وقفة حق، وإلا فالبعض قد يسعى لإضعاف هيبة العلماء والدعاء، يسعى لتمليغهم في الوحل، ثم تكون الكلمات المرة ككلمة أبي جعفر السفاح عندما يقول كلكم يمشي رويدا كلكم يطلب صيدا. أمرنا بالنطق بكلمة الحق، وعلى هذا بايع الأفاضل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبادة بن الصامت رضوان الله عليه يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول الحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم، حسابات خاطئة، حسابات مرة. عندما تنظر نظرة ثالثة للواقع الذي نعيشه تجد أن حزب الله قد ارتفعت أسهمه، زعيمه صار يسمى باسم الإمام القدوة، سماحة الإمام فلان الفلاني هو الذي يتصدر الأمة اليوم. ارتفعت أسهمه، ارتفع ندمه، وهذا واقع مر يدلك على سوء البيانات وعلى خطأ التصرفات. وإلا فهذا الرجل صار بمشهد المدافع عن حرمات المسلمين، هو الذي يسعى جاهدا لتحرير أسرى المسلمين، هو الذي يثبت في مواجهة أعداء الإسلام والمسلمين. أما أنا وأنت حكومات ودول وشعوب تتوارى وتتكلم من وراء وراء، تتخلف عن ركب القدوة، عن معاني القيادة الحقيقية. ولذلك صارت الطعونات من هنا ومن هناك. ما الذي قدمتموه لقضية فلسطين؟ ما الذي قدمتموه لأسر المسلمين؟ وصارت الأسئلة الحائرة التي أجاب عليها حزب الله على الرغم من شيعيته، المسألة التي تأدت بواحدة بحرانية تقول صرنا شيعة بعد ثبات حزب الله في مواجهة يهود، تقول فتنة لكل مفتون والآخر يقف في المسجد يتكلم عن الأحمدي نجاد ويقول لا نزكيه على الله، فتنة كان لابد من حسم ماداتها، كان لابد من وقت هذه الفتنة نظر في عواقب الأمور. وإلا فأنت تصدر الشيعة الركب يصيرون فتنة لكل مفتون على مثل هذا النحو. كان عمر بن الخطاب رضوان الله عليك يشكو إلى الله جالد الفاجر وعجز الثقة، فالثقة عاجز دائما، وهذه مصيبة، هذه نائم على سريره. يكفي أنه موحد، يكفيه أنه السلفي، يكفيه أنه السني، فنام على سريره. أخذ منه الشيطان حظه ونصيبه، والثاني الفاجر تجد منه الجلد يواصل الليل بالنهار، عنده الأهلية لأن يبذل ماله، لأن يبذل نفسه في سبيل ما هو عليه. امتلك حزب الله الجنوب اللبناني ووقف في موطن الصدارة، وهذا واقع لابد من ذكره وحكايته، حتى وإن كان مر شعبية وأسهم متصاعدة وكأن الطرف الآخر خسر القضية، وإلا فالناس وهم مساكين والوقت وقت غربة لو تشيعوا، لا أقول تعاطفوا فقط مع حزب الله، لو تشيعوا وصاروا شيعة ماذا يكون الشأن والحال؟ كان الواجب علينا أن نقف وقفة نستصحب فيها السنن الشرعية والسنن الكونية، أن نقرأ ما يحدث في الدنيا على أساس ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فهي العقائد تحرك أهلها. حتى التواطؤ بين إيران وبين الشيعة وسوريا إن وجد فهو تواطؤ وتحالف عقائدي، المحرك فيه هي العقيدة. عندما يندفع اليهود هذه الاندفاع، هذه اندفاع عقائدية، عندما يتحالف معهم الغرب ويتحالف معهم الأمريكان، كل ذلك يوضح لك ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اندفاع عقائدية. ولا يمكن تفسير الدنيا إلا على أساس من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل تستبعد أن تدور الحرب بين الشيعة وبين يهود حتى وإن تواطؤوا معهم قبل ذلك، حتى وإن تحالفوا معهم في العراق وغير العراق؟ هل تستبعدهم وجود الخلاف؟ فالخلاف موجود والسلوك مرآة الفكر، ومع وجود الخلاف قد تجد السلاح وقد تجد الطائرات التي تدب بين الشيعة وبين هؤلاء يهود. ولكي أقرب الصورة من حسك، انظر لما يحدث بين طوائف النصارى، كلهم يقال عليه نصراني ولكن هذا بروتستانتي، هذا كاثوليكي، هذا أرثوذكسي، كلهم يكفر بعضهم بعضا، والحروب تدهار بين هذه الطوائف حتى وإن انتسبوا جميعا لنصرانية. خذ ما يحدث حتى بين طوائف يهود، وهذا أحكيه لك قول ربك تبارك وتعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. خذ ما يحدث بين طوائفنا، هؤلاء الخوارج كانوا حربا ونقمة على هذه الأمة، شنوا الحرب على علي بن أبي طالب وتحزبوا يوم النهروان، كانوا يكفرون عليا والصحابة الكرام. هؤلاء منسوبين لهذه الأمة ولهذه الملة، فلا داعي لإغماض العين ولا داعي لدس الرؤوس في اللي مال. ما الذي أدخل شيخ الإسلام ابن تيمية السجن؟ هؤلاء الصوفية هم الذين أدخلوه السجن، كانوا حربا على هذه الأمة. ما الذي تفعله الشيعة بأهل السنة إلى يومنا هذا في العراق؟ هذه كلها كان لابد من قراءتها، وإلا فالبعض خرج يقول تمثيلية بين حزب الله وبين يهود، تواطؤ وتحالف، لا هذا هو الغباء بعينه، هذه الجهالة للواقع من جهة وللنصوص الشرعية من جهة أخرى. وإلا فهناك حرب معلنة، هناك خلاف بين شيعة وبين يهود، يسمح بانجرار الحرب على مثل هذا النحو؟ إلا أنها لم تقتصر على الجنوب اللبناني، لم تقتصر على ذلك، بل تعدته إلى كل لبنان. وأنت عندما تقرأ المعاني الواقعية ستجد أطماع يهود ليس فقط في لبنان بل في المنطقة بأسرها، عندما تقرأ الأيام التي نعيشها ستجد حرص أوروبا، حرص الأمريكان على الاستيلاء على البلاد وعلى العباد، وهم لا يعدمون السبب الذي يتدخلون بسببه ويسيطرون به على البلاد والعباد، نتيجة الواقع المر الذي تمر به هذه الأمة. شأنها صار كشأن المشاكل مشلول بجواري دواء يظل يصرخ ليل نهار يعبر ويقول أنا المشلول دواءه بجواره لو أخذه وتعاطاه لقام من شللي هذا لنهض نهضة صحة لا يكف أبدا عن صراخ ولا هو الذي يأخذ بدوائه هذا هو شأن الأمة تتعلل في فتاواها تتعلل في بياناتها بأنها المغامرة لماذا لم نأخذ بأسباب القوة لماذا لم نرفع المهانة والمذلة عن هذه الأمة دواؤنا عندنا دواؤنا موصوف أمرنا سبحانه بتعاطيه وقال ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء هكذا وردت السنن وإن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم والقرآن شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة أمرنا بالأخذ بأسباب القوة وأعظامها أن نرجع لعقيدتنا أن نرجع لمعاني إيماننا أن نحكم شريعة ربنا سيرتفع عنا الهوان والمذلة سنتقدم الركب لا أقول بالنسبة للشيعة سنتقدم الركب بالنسبة للدنيا بأسرها نحن أمة أنيط بها إقامة دولة عالمية قال سبحانه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين هذه الأمة أنيط بها إقامة الحق في الخلق فلماذا صارت في ذيل الأمم تستدلي سلاما هو أقرب للاستسلام مهانة ومذلة تحدث لهذه الأمة أفغانستان ثم العراق فلسطين ثم لبنان ولا تأتي على من سيأتي الدم والسبب المرسوم قد لا تعدمه السبب والمبرر قد يكون هو حزب الله أو غيره ولكن في النهاية هذا شغل أعداء هذا شغل أعداء وقد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر وقال سبحانه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قال لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وقال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا فالواجب علينا أن نحذر وأن نرجع لكتاب ربنا وبسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه حتى نستبصر بمواضع الأقدام حتى نأخذ بالأسباب رفعا للمهانة عن النفوس حتى نخرج من هذا الواقع السيء المر صارت الأسئلة على مثل هذا النحو لا إجابة لها فما بالك بالفعال لا وجود لها لا تكاد إلا تسمع بيانا أو تهدبا أو استنكارا وهذا في أعظم الأحوال وإلا فالأمة عندما انتهك عرض امرأة منها ضيشت الجيوش وانطلق قائد الأمة المعتصم فتحا لعمورية فتحها واستخلص المرأة وانطلق قبل أن ينطلق جيشه هكذا كانت النخوة والعزة الإيمانية صرنا حيرة هل ننصر حزب الله أم لا وصار من يتكلم منا لا يجد إلا كلمة عن الشيعة وكأنه بذلك بلغ رسالة أدى الأمانة نصح الأمة وقضايا مريبة على مستوى العلم وعلى مستوى العمل ولن ترتفع هذه المهمة إلا برجعة صادقة لكتاب الله ولسنة رسول الله أن نتشبه بمن مضى بإحسان والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه لا بد من رجعة لكتاب الله ولسنة رسول الله علما وعملا واعتقاد حينئذ يغير بنا ربنا وجه الأرض نوقف هذه المهانة وهذه المذلة التي ألمت بالأمة أفرادا ودولا وشعوبا حتى يرتفع أسهم حزب الله الشيعي على مثل هذا النحو وما تستطيع أن تهد لهذه المسألة ما تستطيع إجابة وما تتحرى الإجابة نتيجة الواقع المر فيه دخلناه وتحدثنا عنه مرارا، ولا سبيل للخروج منه إلا بالعودة لكتاب الله ولسنة رسول الله، وأن ننهض واثبات في طاعة الله تبارك وتعالى خطوة في مرضاته جل وعلا. قد تأتي بخطوات ومسيرة آلاف الأميال، تبدأ بخطوة واحدة وبداية الأمر وقفة مع النفس نصطلح فيها مع ربنا، نعاود الامتثال والتشبه بالصالحين ممن مضوا، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف، وما لم يكن يومئذ دينا فليس باليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. نسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وسبحان ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شهد النبي صلى الله عليه وسلم حلفا في دار عبد الله بن جدعان قال: لو دعيت بي في الإسلام لأجبت. وكان هذا الحلف لنصرة المظلوم سواء كان قرشيا أو غير قرشي، حتى وإن كان كافرا. فالعدل أساس الملك وبه قامت السماوات والأرض، ولأجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فنصرة المظلوم شيعيا كان أو غير شيعي، هذا دين يدان به لله تبارك وتعالى، وإلا فصارت حزب عسيرة. هذا حزب شيعي كيف ننصره؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت به في الإسلام لأجب. لو دعي الحلف الفضول بعد الإسلام سيجيب لنصرة المظلوم سواء كان قرشيا أو غير قرشي. وأنت تفرح بانتصار أولى الطائفتين بالحق، لا يصح أن تغمض المسائل على مثل هذا النحو. يقول سبحانه: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء. وعلى تفسير: كانت فرحة المسلمين بانتصار الروم على فارس، لأن الروم عندهم كتاب، نعم غيروه وبدلوه وهم تنظر، ولكن كفر فارس أشد، هؤلاء يعبدون النيران. فالمسلم يفرح بانتصار الروم على فارس، فكيف إذا ما انتصرت الشيعة على اليهود إذا ما كانوا أقرب إلى الحق، وإن كانت فتوى قد صدرت عن الأزهر مشبوعة، لنا من المآخذ عليها ما لنا. ولكن لابد من وضع الحق في إطاره. قل طائفة نارية، قل فئة على ضلالة، قل هؤلاء خالفوا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. لا داعي للمغالطات، لا داعي للتهورات في تناول المسائل. أنت الذي تفرق بين النوع والمعين، وتنقل دوما كلام علماء الأمة في أن يكون القول كفرا ويطلق القول بتكفير قائله، فيقول: من قال كذا فهو كافر. أما الشخص المعين فلا يكفر إلا بعد قيام الحجة الرسالية عليه، فأن يقال كافر في مواجهة كافر هذا هو الغلو بعينه. جهالة وحماسة تأتي على حساب الحق والحقيقة، لا داعي لها، لا مبرر لها. وأنا الذي لا أنسى أبدا فعل الشيعة، هم الذين فتحوا أبواب بغداد لهلاكه بالأمس، وهم الذين فتحوا أبواب بغداد لهلاك العصر. فعلتهم في أهل السنة أنا لا أنساها، عقائد تولد سلوكيات، والشيعة خراب ودمار، هذا لا ننكره، نعلمه ولابد من الحذر منه. والبعض كان يتساءل: ما هي مشاعرنا تجاه حزب الله واليهود يدكون على مثل هذا النحو؟ إن أردت تقريبا للصورة من الحس، ماذا يكون شعورك تجاه الزوجة الكتابية؟ الرجل إذا ما تزوج من امرأة كتابية، ما الذي يصنع معها؟ يعطيها حقها كاملا غير منقوص، يعدل معها، وهو هو لا يحب ما هي عليه من دين باطل. هكذا تجتمع المسائل، هكذا تكون شمولية النظرة. فأنا لا أحب ما عليه الشيعة، وفي الوقت ذاته هذا لا يمنعني من دفع الظلم عنهم، من رد الظلم عنهم، من أن أحب أن ينتصروا على يهود وعلى غيرهم لأنهم أقرب إلى الحق. المسائل تتناول على مثل هذا النحو. عندهم عقائد كفرية، يعتقدون الكثير والكثير من المسائل الخريبة المخالفة لكتاب الله ولسنة رسول الله، ولذلك نخطئ معها فتوى الأزهر. الشيعة الجعفرية الإمامية الاثنى عشرية يدينون بالتقية وبعصمة الأئمة، يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقتصرون على زواج المتعة أو ما شابه ذلك، تعدوا حتى من مسألة الإمامة إلى غيرها، فكانت تأصيل للعقائد الخيبة، وكانوا كرد فعل للخوارج. الخوارج يكفرون عليا والشيعة يؤلهون. تاريخ لابد من معرفته، ومن خرج قول انس الماضي، اطوى هذه الصفحة، نقول له انت مخطئ في المقابل، وإلا فالصفحة ما زالت مفتوحة. وإلا هم الذي تفعله الشيعة في أهل السنة في العراق، هل تناست الشيعة عقيدتها؟ هل تناسوا هذا الغلو؟ وكيف أنسى أنا سبهم لصحابة رسول الله؟ أصحابي أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب، لو أنفق أحد لم يصل إلى مد أحدهم ولا نصيبه. وأيوب السختياني يقول إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنهم أرادوا أن يدرحوا شهودنا ليعطلوا العمل بالكتاب، والجرح بهم أولى، وهم زنادقة. فحقائدهم الخايبة والعذنة كثيرة، تقديمهم لعلي بن أبي طالب على أبي بكر وعمر كل ذلك نرفضه، والتفاصيل كثيرة وعديدة، نرفض هذه العقائد. ولكن لا بد من تفريق بين النوع وبين المعين، كما فرق علماء الأمة وقالوا قد يكون الإنسان نشأ ببادية بعيدة عرضت له شبهات يعذر الله بها، كان عنده تأويل يمنع تكفيره، ولذلك كان منهم التفريق بين النوع وبين المعين. كان الإمام أحمد يقول لعلماء وقضاة الجهنية أنا لو قلت قولكم لكفرت، ولكني لا أكفركم لأنكم عندي جهال. وكان خطابه هذا لعلماء وقضاة الجهنية، فهو لو اعتقد وقال بمقولة الجهنية لكفر لكوني عالم من علماء الأمة، أما هو فلا يكفرهم لأنهم عنده جهال حتى وإن كانوا منسوبين لعلماء ولقضاء. بالنسبة للجهمية كان هذا وشأنه، كان شيخ الإسلام يقول ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة فإنا لا نكفر، فوجب التفريق بين النوع. تقول عقائد كفرية، الطائفة الفلانية تدين بعقائد ملحية، عقائد كفرية. أما لو سئلت عن آحادهم فلا تسارع بتكفير، قد يكون له عذر يعذر به بين يدي الله، ولا بد من إقامة الحجة الرسالية التي يكفر مخالفها. وهذه الحجة يقيم عالم أو ذو سلطان مطاع، ليحيى من حي عن بينة، ويهلك من هلك أيضا عن بينة والصورة. والمسألة ما لم تقتصر على حزب الله، وإلا فدمار يعم لبنان، وقبل ذلك عم العراق وأفغانستان وفلسطين ومسلسل طويل. لم يقتصر الظلم على حزب الله فحسب، ما هو شأنك وحالك تجاه مسلم السنة الموجودين في العراق؟ ألا يستوجب أمرهم أن تقوم أنت بنصرتهم؟ أم يقتصر الحديث على ألسنة البعض في أحسن أحواله على الكلام على الشيعة وكأننا بلغنا الرسالة وأدينا الأمانة؟ هذا قصور وتقصير نسأل عنه بين يدي الله تبارك وتعالى. لابد من حنطة، لابد من شمولية نظرة، لابد وأن نرتفع لمستوى إسلامنا ولمستوى ديننا حتى في أحرج اللحظات، وإلا فانظروا في شأن الأفاضل ممن مضوا بإحسان. عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعدما طعنه أبو لؤلؤ المجوسي نسي مهمته، نسي دوره، نسي النصيحة، يدخل عليه شاب وقد أطال ثوبه، قال: يا ابن أخي قصر ثوبك فإنه أرضى لربك وأنقى لثوبك. رجل يدد بأنفاسه الأخيرة، لم ينسى مهمته، لم ينسى إسلام، لم ينسى النصيحة، تعلقت بواجب أو بمستحب، كان هذا هو شأنه. دخل عليه ابنه عبد الله بن عمر وكان قد أهمه وغمه أن أبا سيرتحل ولن يولي إنسانا يحكم الأمة من بعده، يقول: فلما دخلت عليه سألني عن أحوال الناس. رجل يدد بأنفاسه الأخيرة يسأل عن أحوال الرعية أمامه، حنسأل عنها بين يدي الله تبارك وتعالى، يقول: فسألني عن أحوال الناس فأجبته، ثم قلت له: أرأيت لو كان عندك راع له غنم تركها وارتحل، أترى أنه قد ضيع؟ يقول: فأطرق ساعة يفكر، ثم رفع رأسه وقال: إن أنا استخلفت فإن أبا بكر قد استخلف، وإنني إن لم أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، وإن الله يحفظ دينه. يقول ابن عمر الابن: فعلمت أنه لن يستخلف وأنه لن يعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. تقول: أي حقلية هذه؟ أي أمانة هذه؟ أي علو همة عاش به هؤلاء الأفاضل، وخصوصا لما نرى هذا الانحطاط في القول وفي الفعل في البيانات وغيرها. محتاجين لعلو همة لأن نرتفع لمستوى إسلامنا ولمستوى ديننا. دخل ابن عباس على عمر بن الخطاب بعدما طعن، طعنه أبو لؤلؤ المجوسي، فوجد مشهدا، دعا ابن عباس لأن يفغر فيه، قال له عمر: أما ما تراه من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك. رجل بلغ رسالة، أدى الأمانة، عاش حميدا ومات شهيدا رضوان الله عليه، وعلى الرغم من ذلك في لحظاته الأخيرة يظهر الحزن على وجهه، يقول ابن عباس: أما ما تراه من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك. لم يكن جزعه لدنيا يباركها، لامرأة يحبها، لولد سيتركه، لما الجامعة، كان حزنه لأجل هذه الأمة. كيف ستنهض؟ كيف ستواصل مسيرة إلى الله؟ هل ستحسن مسيرها؟ هل ستهتم؟ هل ستهتدي بهدي نبيها؟ هل ستواصل العمل بكتاب ربها وبسنة نبيها؟ كيف سيكون شأنها وحالها؟ أما ما تراه من جزع فهو من أجلك وأجل أصحابك. محتاجين لعلو همة. والشيعة لا يصلحون لإقامة خلافة على منهاج النبوة، ليسوا بأمناء. أنت الأمين، أنت الذي تصلح، ارتفع إلى مستوى هذه النعمة التي شرفت بها، وإلا فتوشك النعم أن تزول وأن تسلب نتيجة الجحد ونتيجة التقاعس. وما تباطأ عبد وما تخلف عن ركب الهداية إلا وخلف، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقال الحسن: صدق والله سهيل، لا يجعل الله عبدا سارع إليه كعبد أبطأ عنه، الأمر سيسير إلى منتهى بك أو بغيره، والخلافة ستعود على منهاج النبوة والمستقبل للإسلام بغلبته وبظهوره على الأديان كلها. فلا يأس ولا قنوط، ولكن ما الذي يصلح لهذه الأمة، لهذه المهمة، لهذه الأمانة؟ قد لا أصلح لا أنا ولا أنت، والملامة تعود على أشخاصنا. نعمة مستاء ومهداة، طريق واضح وبين، ثم دروس تأخذها كل يوم، ارفع بها رأسك، وإلا فلو تخلفت أو خلفت فلا تلومن إلا نفسك. وفي الحديث